الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم لشرح الامام النووي رحمه الله، ولا زال كلام موصول في باب صدق الايمان واخلاصه. وكان الحديث: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال: لما نزل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، انما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. واما ما يتعلق بالاسناد فقول مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن ادريس وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله، هذا اسناد رجاله كوفيون كلهم وحفاظ متقنون في نهايه الجلاله، وفيهم ثلاثه ائمه فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض: سليمان بن عقل وابراهيم النخعي وعلقمة بن قيس. وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الاسم والله. وفيه علي بن خشعر بفتح الخاء واسكان الشين المعجمتين وفتح الراء، وقد تقدم بيان في المقدمه. وفيه من جار بكسر الميم واسكان النون وبالجيم واخره باء موحد. وفيه قال ابن ادريس: حدثني أولا أبي عن أبان بن ثغر عن الأعمش ثم سمعتهم. هذا تنبيههم على علو إسناده هنا، فإنه نقص عنه رجلان وسمعان من الأعمش، وقد تقدم مثل هذا في باب الدين النصيحة. وتقدم الخلاف في صرف أبان في مقدمة الكتاب، وأن المختار عند المحققين صرف، وتغلب بكسر اللام غير مصروف. وفيه لقمان الحكيم واختلف العلماء في نبوته. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة، فإنه قال: وكان نبيا، وتفرد بهذا القول. وأما ابن لقمان الذي قال له: لا تشرك بالله، فقيل اسمه أنعى ويقال مشتم، والله اعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. سبق بان ما يتعلق بهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن هذا شق على أصحاب النبي، وذلك لحملهم عن الآية على أنه ظلم منكر، ظلم جاء نكرة في الآية، فشق عليهم أنه كلهم إذا معرضون للعقوبة، لأنه لا يوجد من لم يحمل ظلما، أن لم يفعل معصية. فلما قال النبي قال لهم: ليس كما تظنون او ما ذهبتم اليه في اي ظلم، وانما هو في الشرك. وقال لهم: الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني ان الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي من الايه لهم بان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك. وجاء هذا ايضا حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله اذا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي: ما ذلك. اما فيما يتعلق باستطراد الامام النووي عن لقمان وانه هل كان نبيا او كان رجلا حكيما معلما، الايات التي جاءت في القران عن لقمان لم تذكر يعني كونه كان نبيا ولا كونه كان يعني حكيما، لكن ما ذكر فيه علامة بينة تبين أنه فعل شيئا يعني من الوحي، والذي قاله كله إنما هو من تعليم الرسل وتعاليم الأنبياء، ربما هذا تعلمه من يعني من الأنبياء، ولم يكن يعني وحي من الله تبارك وتعالى. بكل حال خلاف فيه يعني يسير، لكن ليس في القرآن وليس في حديث النبي ما يبين أنه كان نبي يوحى إليه، وإنما الذي قاله من الحكمة. الله يقول لقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، والحكمة قد يعطاها يعني النبي وغير النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، قال لا حسب إلا اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا بعد الرسول يعني، فيمكن أن يكون رجل حكيم من علمه الله تبارك وتعالى العلم الذي يحكم به الأمور ويضع الحكمة وضع الأمور في مصابه. والذي قاله من الحكمة وليس بشرط أن يكون من يؤتى الحكمة فإنه يكون نبي، كما قال تبارك وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان لم ولا لا لم عندك ولا لا يكلف لم يكلف إلا ما يطاق، لم يكلف إلا ما يطاق. ومعنى ترجمة الباب تجاوز الله عن حديث النفس، التجاوز بمعنى أنه المسامحة وعدم المؤاخذة. حديث النفس وسيأتي معنى حديث النفس وهو الخواطر التي لا تستقر في القلب وإنما تخطر وتذهب في حديث نفس ولكنها لا تستقر. فيمكن أن يكون الإنسان يحدث نفسه بمعصية شيء من الباطل نوع من الشك من غيره، فهذا حديث النفس جاء أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العباد. نعم. وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة. حكم الهم بالحسنة والسيئة، الهم غير حديث نفسه عن العزم عليه، فسيأتي هذا في الحديث، وأن من هم بحسنة فله حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها إذا تركها لله تكتب حسنة، وإذا تركها لعدم المقدرة عليها وهو عازم عليها تكتب سيئة واحدة تكتب ولا تضاعف، لا تضاعف يعني عليه السيئة. نعم. أما حديث الباب حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطان العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقال أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم زلت بها ألسنتهم فأنزل الله فيها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. هذا حديث عظيم جدا وفي فوائد كثيرة. حديث أبي هريرة أنه لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. هذا شق على أصحاب النبي أنهم فهموا أن هذه الآية أن الله مؤاخذهم على خطرات قلوبهم وحديث أنفسهم. يعني الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به سيحاسبكم على ما في أنفسكم. يقول أبو هريرة: فأتوا رسول الله وبركوا على الركب. جاء جسده على الركب. ولما يقف الإنسان على ركبتيه مش على قدميه أو يتكلم جالس هذا دليل موقف الذلة وموقف يعني ال الاستغاثة هو من وقع به أمر هائل عظيم كما في قول الله: وترى يعني كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. جاثية يعني واقف على الرتب من هول ذلك الموقف العظيم. فأتوا النبي وجلسوا أو وقفوا على هذه الهيئة على الرتب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام الزكاة كلفنا يعني كلفنا الله أعمال نطيقها نستطيع أن نفعلها نصلي وأن نصوم وأن نزكي لكن نزلت عليك آية ولا نطيقها نزلت عليك الآن آية لا نطيقها لا نستطيع العمل بها. فالنبي غضب وقال: أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا. وأهل الكتابين يعني اليهود والنصارى نزل عليهم الكتاب فقالوا سمعنا يعني كلام الله وعصينا ما لن نفعله. قوم موسى قالوا له لن نفعل فقالوا: إن سقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فرفع عليهم الجبل عشان يقولوا سمعنا وطعنا فقالوا سمعنا وطعنا عند المقام الجبل فوق الرؤوس. لكن لما رفع عنهم بعد ذلك قالوا لن نفعل لن ننفذ يعني ما أمرتنا. فقلت أن تفعلوا مثل هؤلاء قولوا سمعنا وطعنا فقالوا سمعنا وطعنا. وهنا في الرواية هنا قال قولوا سمعنا وطعنا وطاعك ربنا وليك الموصل فقال سمعنا وطعنا وطاعك ربنا وليك الموصل. يقول أبو هريرة: فأنزل الله يعني نسخها نسخت هذه الآية وجاء في قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذ. النسخ هنا هو النسخ بمعنى البيان وليس بمعنى إزالة الحكم كله فإن هذه الآية محكمة وباقية ولكن بينها الله في هذه الآية وهو أنه الذي يحاسبهم به إنما هو ما يستطيعون يعني أن يتكلفوه من الأمر الذي في الصدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وأن ما لا يستطيعون أن يتكلفوه وأن يحملوه وهو الخواطر فإن هذا حديث النفس يعني لا يؤاخذهم الله به. كما جاء رجل من الرسول فقال له: يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أتعاظم وأنا أتكلم به يعني شيء في نفسي يأتيني خاطر وشيء لا أستطيع أن أنطق به من شدة من عظيم الإثم الذي فيه. فقال النبي: الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. وقال ذلك صريح الإيمان. فإذا الشيطان يوسوس للإنسان بأمر عظيم ولكن المؤمن يرفضه ويكرهه ويبعده فهذا الرسول قال ذلك صريح الإيمان. وقال النبي كذلك يعني يأتي الشيطان فيوسوس لأحدهم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا فمن خلق الله. قال فإذا النبي قال إذا جاء ذلك فليقل أو فليستعد الله من الشيطان ولينتهي. فإذا استعاد المؤمن بالله من الشيطان فيما يأتيه من الوساوس لا يذكره هذا الوسواس، ولكن الوسواس الذي يعني يحاسب به هو ما يعني يمسكه في القلب ويصبح عقيدة أو يصبح يعني شيء في النفس، فهذا نعم الذي يحاسب به. الشاهد أن قول أبي هريرة فجاءت هذه الآية فنسختها، النسخ هنا إنما هو بمعنى البيان وليس بإزالة يعني المعنى الكلي لتلك الآية اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم جاء بعد ذلك ربنا علمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله نعم، كلما يقرؤوها يقول الله نعم يعني قد فعلت، في رواية الإمام البخاري قد فعلت، في رواية مسلم هنا يقول الله نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله نعم. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذه الآيات، ويقول بهرارة لما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم اقترأوها يعني قرأوها و يعني بصعوبة قرأوها، عند ذلك أنزل الله هذه الآية الآيات علمهم أن يقولوا هذا، وقال الله نعم يعني قد فعلت، قد فعلت لكم حققت لكم كل هذا الذي يعني دعوتم به. نعم. الحديث الآخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي دخل قلوبهم منها شيء يعني من الهم الشديد والغم وحمل هذا، أنهم جاءهم كلفوا شيء يرونه فوق طاقتهم ولا يستطيعون يعني دفعه هذه الوساوس والقيام به. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا. نعم. قال فألقى الله الايمان في قلوبهم. نعم. فانزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل قال قد فعلت يعني الله سبحانه وتعالى يعني قرأ المسلمون في الأرض وقال الله تبارك وتعالى في السماء لهم قد فعل استجاب الله لهم سبحانه وتعالى. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. نعم. الحديث التالي حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. نعم. إن الله قد تجاوز لأمتي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وهذا من يعني خصائص هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فالله تجاوز لهم عن هذا عن حديث النفس إلا إذا تكلموا به سنتكلم بالباطل الذي في نفسه أو عمل به عند ذلك يحاسبه الله، أما دون ذلك إذا كان مجرد حديث نفس فقط فإن الله تجاوز عنه. وحدثنا عمرو الناصر وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الحديث وحدثنا ابو بكر عن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم وعبده بن سليمان الحديث وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زراره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. نعم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وفي حدثنا نسع وهشام الحديث وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. هذا الحديث إلهي. إذا هم عبدي بسيئة يقول الله هذا قول الله تبارك وتعالى للملائكة الذين يكتبون بالكتبة إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. نعم. فإن عملها فاكتبوها سيئة. إن عملها فاكتبوها سيئة واحد. إذا مجرد الهم بالسيئة دون عملها فلا تكتب عليها. لكن إن عملها فكتبت سيئة واحد. نعم. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. أما إذا هم بالحسنة ولم يعملها فاكتب حسنة. للهم بها لأن نواها وأرادها. نعم. فإن عملها فاكتبوها عشرة. إن عملها فاكتبوها عشرة مش الجزاء بفعل يعني إذا تصدق بدينار فيكتب له عشرة دنانير صلى ركعتين فيكتب إنه هو صلى عشرين مرة نعم صام يوم أو نوى يصوم يوم ما صامه يكتب إنه صام يوم فإن صامه كتب إنه صام عشرة أيام حسن العشرة سبح تسبيحة أو نوى أن يسبح تسبيحة تكتب حسنة. سبح تسبيحة واحدة قال سبحان الله يكتب كأنه سبح الله عشر تسبيحات. طبعا إلى 700 ضعف ضعفك. هذا معنى كتبت له عشر. يعني مو تكتب الجزاء جزاء لا آخر وإنما يكتب العمل. يعني يكتب العمل كأنه فعل هذا عشر مرات الذي فعله. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 مرة نسب الله تعالى لنفسي كتبتها وإنما طبعا مباشر الكتابة هم الملائكة ولكن الله أرسل الفعل لنفسه سبحانه وتعالى لأنه الآن رب ذلك نعم إلى 700 مرة وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة سبحانه وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة إذا تحدث عبدي وتحدث هنا يعني مع نفسه يعني حدثته نفسه أن يعمل حسنة أن يصلي ركعتين مثلا أن يعود مريضا أن يفعل شيئا الخير أن يتصدق بشيء يقول الله فأنا أكتبها له حسنة أمر الله للملائكة أن يكتبها له حسنة نعم ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثال يعني إيش مثلها دينار يبقى عشر أمثالها عشر دنانير نعم وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها أنا أغفر غرره ما لم يعمل نعم فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها طبعا جاء في الحديث أنه إذا كان الترك خوف من الله يكتب حسنة هذه من الحسنات العظيمة أن المؤمن يهم بسيئة ثم يخاف الله تبارك وتعالى ويتركه، هذا من أعظم الحسنات كما جاء في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، منهم واحد ما عمل حسنة إلا أنه لما جاء عند المعصية ذكر فقام. هذا صاحب اللي قال بنت عم التي كان يحبها، قال فلما جلست بين شعرها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا له، قلت فقمت عنه. فقيام عنها هذا ورجوع عن المعصية هذا من الحسنات العظيمة، هذه حسنة عظيمة وعمل عظيم توسل هو بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى واستجاب الله له ففتح عنهم الغار. فترك المعصية مخافة الله هذه حسنة عظيمة، وجاء في الحديث فإذا تركها فاكتبوها له حسنة كاملة، إنما تركها من جراي، فمن ترك المعصية خوفا من الله هذه حسنة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الملائكة ربي ذاك عبده يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال هو أبصر به يعني الله أبصر به، يعني الملائكة تشكو هذا العبد إلى الله أو تستفتي الرب جل وعلا فيما يكتبونه لهذا العبد، ربي هذا عبدك هم بالسيئة يعني بما تأمرنا في أمره. نعم. وهو أبصر به يعني والله أبصر بعبده، يعني ما هو بيخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء لا يعلمه، فإن الله أعلم بعبده من الملائكة الذين قد وكلوا بكتابة أعمال. نعم. فقال ارخبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. فالله يقول لهم ارخبوه يعني راقبوه، فإن عامل هذه الحسنة التي هم بها فاكتبوها له، السيئة التي هم بها فاكتبوها له يعني السيئة. ارقبوه بمعنى انتظروا، انتظروا هل يعمل هذه، يعني لا تكتب السيئة عليه مجرد أنه هم بها، بل انتظروا ارقبوه، ومعنى ارقبوه بمعنى يعني انتظروا فعله هل يفعل هذه أم لا. نعم. وإن تركها فاكتبوها له حسنة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، هو سيئ لكن إذا تركها فالله اكتبوها له حسنة. نعم. إنما تركها من جراي، إنما تركها من جراي يعني من جراي يعني من مخافة. نعم. وقال مرة ثانية النص هذا. نعم. ارقبوه فإن عملها قبلها قبلها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الملائكة نعم ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال وهو أبصر به الله. نعم. فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. نعم. وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جراي. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثال. نعم. هذا الحديث يبين الحسنات والسيئات. إذا أحسن أحدكم إسلامه يعني سار على الإسلام بالسير الحسن ما يذهب يمنى ويسرى فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثال. نعم. كل حسنة تعملها وجاء في لفظ أزلفها يعني فعلها تكتب له بعشر أمثال. نعم. إلى 700 مرة. نعم. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقوها. هذا يعني هذا نظام الحسنات والسيئات حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وهذا يعني سنة الله في كتابة حسناته وسيئاته، كل حسنة يعني بأضعافها وعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة بمثلها لا تضاعف. نعم. وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو قاسم الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن عمل بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن عمل بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة وإذا عمل بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن عمل بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا جعفر بن سليمان عن جعفر أبي عثمان في هذا الكتاب بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يحلف على الله إلا هالك ولا يحلف على الله إلا هالك يعني بعد هذا بعد أن الحسنات تضاعف هذه المضاعفة والسيئات لا تضاعف يصبح اللي يهلك بعد ذلك هو يستحق الهلك هو هالك لأن هذا نظام الجزاء عند الله تبارك وتعالى واحدة من حسنة واحدة يعني تضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف ويعمل السيئة فلا تضاعف ولذلك قال كثير من السلف ويل لمن يعني غلبت أحاده عشراته أحاده اللي هي السيئات التي تحسب لك واحد واحد واحد تخليها تزيد على عشرات اللي هي كل حسنة بعشرة بعشرة بعشرة إذا اللي تغلب أحاده عشراته هذا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم. قال المؤلف في شرح لهذا الباب أما أسانيد الباب ولغاته ففيه أمية ابن بسطان العيش فبسطان بكسر الباء على المشهور وحكى صاحب المطالع أيضا في الحاء بسطان والعيش بشين معجبة وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان الخلاف في صرف بسطان وفيه قول عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك إنما عاد لفظه قال لطول الكلام فإن أصل الكلام لما نزلت اشتد فلما طار حسن إعادة لفظه قال وقد تقدم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب وذكرت ذلك مبين وأنه جاء مثله في القرآن العزيز في قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فعاد أنكم وقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم إلى قوله فلما جاءهم فعاد هنا فلما جاءهم عرفوه ذكر هذا تدخل الكلام بعد ذلك فإذا عشان يربط الكلام بعض البعض نعم وفيه قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بينهم في الإيمان فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب بل نؤمن بجميعهم نعم وأحد في هذا الموضع بمعنى الجمع ولهذا دخلت فيه بينه ومثله قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين وفيه قوله فأنزل الله تعالى في إثرها هو بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاء لغتان وفيه محمد بن عبيد الغمري في أثرها في إثرها وفيه محمد بن عبيد الغمري بضم الغبر بضم الغين المعجمة وفيه الباء الموحدة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى بني غبر وقد قدمنا بيانه في المقدمة وفيه أبو عوانة واسمه الوضاع بن عبد الله الغبري وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ضبط العلماء أنفسها بالنص والرفق وما ظاهران إلا النص أظهر وأشهر إلا أن النص أظهر وأشهر قال القاضي عياض أنفسها بالنص ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه قال الطحاوي وغير وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفض يريدون بغير اختيارها أنفسها يريدون بغير اختيارها كما قال الله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه والله أعلم وفيه أبو الزناد عن الأعرج أما أبو الزناد فاسمه الزناد، فاسمه عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الله. وأما أبو الزنا فلقب غلب عليه وكان يغضب منه. وأما الأعرج عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز، وهذان وإن كان مشهورين وقد تغلب بينهما، إلا أنه قد تخفى أسماءهما، قد تخفي أسماءهما على بعض الناظرين في الكتاب. أنه قد تخفى أسماءهما على بعض الناظرين في الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى: إنما تركها من جران، هو بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر، لغتان معناه من أجلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلام فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها. معنى أحسن إسلامه أسلم إسلامه حقيقيا وليس كإسلام المنافق. وقد تقدم بيان هذا. وفيه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان بالمثنى تقدم بها. وفيه شيبان بن فروق بفتح الفاء وبالخاء معجمة، وهو غير مصروف لكونه عجميا. وقد تقدم بها. وفيه أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن تيم، وقيل ابن الحاح، وقيل ابن عبد الله، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأسلم عام الفتح، وعاش 120 سنة، وقيل 128 سنة، وقيل 130 سنة. وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة، وأختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى. فقوله: لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: الآن تركها. قال الإمام أبو عبد الله النازلي رحمه الله: يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخوارق التي لا تتسع. فلهذا رأوا هذا الاحتمال هو المتعين. قال: يحتمل، هذا هو المتعين، يعني الذي من أجله أشفق الصحابة، يعني من الآية أنهم يعني ظنوا أو علموا أن الله سيحاسبهم على كل ما يقع في أنفسهم من خواص ومن وساوس. نعم. فلهذا رأوه من قبيل ما لا يقع. نعم. وعندنا أن تكليف ما لا يقع جائز العقل. هذا موضوع كلامي بقى. يعني هل يجوز أن يكلف الله تبارك وتعالى عباده بما لا يطيقون؟ يقول أن هذا جائز العقل، يعني من حيث العقل جائز، لكن من حيث الشرع غير واضح. ما ينبغي هذا، العقل لا يقيس المقياس، الله أخبر بهذا سبحانه وتعالى. لكن هل يكلف الله تبارك وتعالى عباده بما لا يطيقون؟ الله لا يكلف عباده سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا نظام التكليف عند الله سبحانه وتعالى. أما عقل وشرع، والتفريق بين العقل والشرع، عقل ليس له فضل. نعم. واختلف موضوعات كلامية. نعم. واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا؟ نعم، هذا كله على البحث، بحث كلامي فلسفي. نعم. وأما قوله: فلما ذلك فلما ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال المازري رحمه الله في تسمية هذا نسخا نظرا لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر بنا. نعم، قال إن هذا يعني كلام المازري صحيح، ما يسمى نسخ، يعني النسخ إذا تعذر يعني البناء على ما سبق، يعني الجمع بين الآيات، فيكون هذه الآية حكمها ناسخ لهذه، ولكن صحيح حكمها مبين لهذه، فإنما هو بيان، نسخ بيان وليس نسخ يعني إزالة. نعم. الآية الثانية جاءت بيان للآية الأولى. نعم. إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ولم يمكن إحدى الآيتين على الأخرى. نعم. نعم. إحدى الآيتين على الأخرى. نعم. وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، عموما يصح أن يشتمل على الآية من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة. نعم، مخصصة. نعم. إلا أن يكون قد فهم فعلت الصحابة بقرينة الحال أو فعلت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخوارج فيكون حينئذ نسخا لأنه رفع ثابت مستقر رفعه ثابت مستقر تعرف النسخ نعم لأنه رفع ثابت مستقر هذا كلام المعرفة قال بعض الرياض لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية لأن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لكن هذا كان مصطلح الصحابة يسمون البيان نسخ والتخصيص نسخ نعم ومعنى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما علمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم نعم فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وبلغ الاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنكم ونسخ عن التكليف. نعم. وطريق علم النسخ انما هو بالخبر يعني او بالتاريخ. وهما مجتمعان في هذه الآية. قال القاضي وقال المازري انما يكون نسخا اذا تعذر البناء كلام صحيح. نعم. فيما لم يرد فيه النص بالنسخ. نعم. فان ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا نسخ كذا بكذا نعم هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت مجرد قوله وهو قول القاضي أبو بكر والمحققين منه لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله نعم فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح نعم وقد اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ وأكثره بعض المتأخرين قال لأنه خبر ولا يحل النسخ الأخبار ولا يدخل النسخ الأخبار وليس كما قال هذا المتأخر لأنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكون النفوس والتعبد بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير وأن يقولوا سمعنا وأطعنا وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمعارضة وروي عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الأمر والفرق والفرق من هذا الأمر ويزيل عنه من الآية الأخرى واطمئنت نفوسهم وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا ما لا يطيقون طيب ناخذ نكمل بعدين شرح لنا المشاهد